وقد يتعين على واحد إذا لم يستطعه غيره أو لم يرى المنكر والتقصير في المعروف سواه. وقال ابن الحاج في حاشيته على صغير ميارة: يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه، أي يصير فرض عين على الأصح، حتى طلب العلم لمن ظهرت فيه قابلية من نجابة، إذا ظهرت فيه قابلية من نجابة، قاله سحنون، خلاف ما عند المحلي. وما قاله في طلب العلم مثله في أحكام القرآن لابن العربي. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أجمع المسلمون على أنه فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لأن فرض الكفاية هو الذي ينظر فيه إلى الفعل لا إلى الفاعل، بخلاف فرض العين. فرض العين ينظر فيه إلى الفاعل نفسه، فمثلا صلاة الجماعة فرض عين، فينظر فيها إلى كل فرد بعينه، فلا بد أن يصلي مع الجماعة. أما فرض الكفاية فينظر فيها إلى الفعل، فإذا قام هذا الفعل سقط الإثم عن الجميع، لكن لو ترك الجميع وتواطوا على ترك فرض الكفاية يأثمون جميعا، وخاصة كما ذكر الشيخ هنا من تمكن منه بلا عذر، الذي يتمكن من أداء هذا بلا عذر ولم يفعل فإنه يقدم ماذا في النهي، يقدم في الإثم. ثم قال: تأكيد حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: فأما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال النووي في شرح مسلم: المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصيركم تقصير غيركم، مثل قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه، فإنما عليه الأمر بالمعروف، فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول. الله أعلم. يعني هذا تنبيه مهم يتعلق بهذه الآية، لأن هذه الآية كثير من الناس يفهمونها على غير وجهها وعلى غير مراد الله عز وجل منها، يعني يفهمون منها أن الإنسان إذا رأى المنكر يعني عليك نفسك، أنه يهتم بنفسه ولا ينهى عن هذا المنكر ولا يأمر بهذا المعروف عليكم السلام. ففهموا هذه الآية على هذا الوجه عليكم أنفسكم هذا غير صحيح. إذن ما معناها الصحيح؟ معناها الصحيح أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهنا تكون قد أديت الذي عليك، هنا نقول لك عليك نفسك بعد ذلك. أما أنه يستجيب لأمرك له أو لنهيك له هذا ليس لك، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك النووي رحمه الله نقل هذا الكلام، قال: فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه. ما الذي عليه؟ هو الأمر والنهي، أمر بمعروف ونهى عن المنكر. قال: فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول. لماذا؟ لأن القبول مرده إلى الله، يقبل أو لا يقبل هذا إلى الله ليس لك. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن فهذه الآية لابد أن نفهمها على بابه، أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، أما الاستجابة فهذه مردها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قالوا: في الدر المنثور. وأخرج الترمذي وصححه وابن ماجه وابن جرير والبغوي في معجمه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. إذن فهذا الحديث بين فيه المقصود، وأن المطلوب من الإنسان هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الذي يطلب منك أن تقوم به، وهذا هو الواجب عليك أن تقوم به. فإذا أديته فقبول من نصحته أو من أمرته أو من نهيته هذا ليس لك، وإنما هو إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، هذا الذي تقومون به، ثم بعد ذلك عليك بخاصة نفسك. ثم قال: شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويشترط للقيام بأمر المعروف ونهي المنكر شروط، أحدها العلم بحكم الشرع في الفعل المأمور به أو المنهي عنه. هذا أمر مهم جدا لمن أراد أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، أن يتثبت وأن يكون عنده علم بهذا الذي يأمر به، وعنده علم بهذا الذي ينهى عنه. إذن فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون ذلك الفعل مما أجمع العلماء على حكمه أو اختلفوا فيه، ولكن فاعله يعتقد القول بالمؤاخذة ويرتكبه مخالفة للشرع. هذا تنبيه مهم أيضا، يعني الأمر الذي ستأمر به وتنهى عنه تعلم أن هذا أمر واضح بين لا خلاف فيه، مثل المسائل المتعلقة بالتوحيد ومتعلقة بالشرك، فتأمر بالتوحيد وتنهى عن الشرك لأن هذه أمور متفق عليه. لكن لو كانت مسألة مثلا فقهية تجد فيها خلافا ورأيت غيرك يفعل خلاف هذا، هل هنا تأمره وتنهاه؟ الجواب لا، لأن هذا من المسائل التي يتسع فيها الخلاف بين أهل العلم. نعم، لو رأيت أو لو علمت أن هذا الشخص يرى أن هذا الفعل لا يجوز، يعني يترجع عنده أنه لا يجوز، ومع ذلك تراه يفعله، فهنا تنهاه، وهذا معنى قول الشيخ هنا: ولكن فاعله يعتقد القول بالمؤاخذة ويرتكبه مخالفة للشرع. إذا علمت عنه هذا فهنا فإنك تنهى. ثالثها ألا يؤدي القيام بهذا الأمر إلى محظور أشد، يعني إذا علمت أن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر سيؤدي إلى ما هو أشد فهنا تترك. مثلا هذا رأيته يشرب الدخان، لو نهيته عن شرب الدخان وقع في أمر أشد من ذلك وهو الزنا مثلا أو شرب الخمر أو نحو ذلك، فهنا تتركه على ذلك الشيء لا إقرارا له، ولكن درءا لمفسدة أكبر تحصل فيما لو نهيته أو أمرته. قال: واختلفوا في شرط رابع وهو ظن الإفادة، فاعتبره من قال: معرفة المنكر والمعروف والظن في إفادة الموصوف والأمن فيه من أشد النكر كقتل شخص في قيام الخمر. ولم يعتبره جمع من العلماء منهم النووي، قال في شرح مسلم: قال العلماء رضي الله عنهم: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله، فإن الذكر تنفع المؤمنين، وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي للقبول، أن الذي عليه هو الأمر والنهي للقبول. وكما قال تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ. ما معنى هذا الشرط؟ يعني هل يلزم حينما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أن تحصل فائدة من أمرك ونهيك؟ نقول هذا لا يلزم، هذا لا يلزم، يعني لأن بعض الناس يترك هذا الشيء يقول لا فائدة، أنا آمر وأنهى لكن لا يسمع لي، فنقول هذا ليس حجة لك في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل عليك أن تأمر وتنهى وتبين وتذكر، تعلم الناس ما هو السنة وتحذره من البدعة تبين لهم التوحيد وتحذرهم من الشرك، امتثلوا أو لم يمتثلوا، ترى أنهم يستفيدون من كلامك أو لا يستفيدون، هذا ليس إليك. إذن فأنت عليك ماذا؟ ما هو وظيفة للرسل، وهو البلاغ، كما قال عز وجل: وما على الرسول إلا البلاغ. فأنت كذلك مبلغ، فتبلغ وتكون قد أديت الذي عليك، أما الإفادة فليست شرطا. ثم قال: مطالبة المقصر في طاعة غيره بها. ولم يشترط للقيام بهذه المهمة أشياء، أحدها الاستقامة، فعلى المخل بالشيء أن يأمر غيره به. قال النووي: فإنه يجب عليه شيئا، أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه، فإن أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟ هذا تنبيه مهم جدا. يعني هل يلزم الإنسان حتى يأمر بالمعروف أن يكون قد أتى ذلك المعروف؟ وإذا أراد أن ينهى عن منكر، هل يلزم أن يكون منتهيا عن ذلك المنكر؟ لا يلزم ذلك، بل حتى لو كان مقصرا ومخلا فعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بل إن في ذلك دعوة له إن كان له قلب حي، إن كان صادقا في العبودية، فإن أمره ونهيه لغيره يكون سببا لاستقامته هو، كما قال الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. فالإنسان الصادق يحاسب نفسه حينما يأمر وينهى، يقول: كيف أنا آمر الناس بالمعروف ولا آتيه، وأنهاهم عن المنكر وآتيه؟ إذن فهذا يكون سببا لاستقامته وصلاحه. لكن لو ترك هذا الأمر، يقول: أنا مخل وأنا لست مستقيما، كيف آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر؟ فهذا يفسد نفسه، وأيضا لا يؤدي هذا الواجب الذي عليه، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال: حرية الوعظ والإرشاد. قال ثانيها: الولاية من الأمير، فعلى غير المتولي القيام بهذا الشأن. يعني لا يلزم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون يعني ذا سلطة وذا ولاية، بل الجميع مأمورون بالأمر المعروف والنهي عن المنكر إذا توفرت تلك الشروط السابقة. قال النووي عن إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين، فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر، مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية، والله أعلم. ألا فليعلم هذا من سعوا في منع العلماء غير المتوظفين من الوعظ بالمساجد، وليعلمه من سرهم ذلك المنع، وليعلمه المؤيدون للعلماء في الاحتجاج على ذلك المنع. وهذا الشيخ يحكي على زمانه، فإن المتوظفين يعني كانت عندهم وظائف في ذلك الزمن، إذا أمر هؤلاء العلماء الذين ليسوا متوظفين ينكرون عليهم ذلك، كأن هذا الأمر منوط بمن هو موظف. فالشيخ يبين أن هذا ليس لازم، أن هذا ليس لازما. لذلك قال: الشجاعة في الوعظ والإرشاد. قال ثالثها: الهيبة، فعلى غير المهيب أن ينكر على المهيب أو يأمر، لخبر الترمذي وغيره: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. قال النووي في هذا المقام: واعلم أن الأجر على قدر النصب. وساق من الآيات: ولينصرن الله من ينصره، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن فالصغير لا يهاب من الكبير، والذي هو أقل علما لا يهاب من هو أكثر علما، وهكذا. الشيخ يقول: فعلى غير المهيب أن ينكر على المهيب إذا تيقن أن هذا الذي وقع فيه منكر، أو أن هذا الذي سيأمره به معروف، فإذا تيقن ذلك وعلمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه هنا يأمره ولا يمنعه ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: لزوم النصيحة في الوعظ والإرشاد. رابعها: المحافظة على رابطة من صداقة أو حظوة. فعلى المرء أن يأمر صديقه وينكر عليه ولو خشي تغير قلبه عليه وسقوط حظوته لديه. هذا تنبيه مهم جدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن بعض الأصحاب يرى صديقه على منكر ولا ينهاه، ويراه يحتاج إلى معروف ولا يأمره به. لماذا؟ لأنه يخشى أن تذهب العلاقة بينهما، يظن أنه إن أمره ونهاه تذهب هذه الصداقة. لا خير في صديق إذا أمرته بمعروف هجرك، أو نهيته عن منكر هجرك، أو وقع في نفسه منك شيء، هذا ليس صديقا. فلذلك من تمام العمل بقول الله عز وجل: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من تمام العمل بهذا الحديث أن تأمره وتنهاه. هذا تمام الصداقة بيننا، إذا رأيت من أخيك خللا فتصلح، إما بأمره بمعروف أو نهيه عن منكر، ولا تهاب أن تذهب حظوتك أو مكانتك عنده، بل هو لو كان صادقا تزداد محبته لك. لماذا؟ لأن الإنسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكمل نفسه ويكمل غيره. فالإيمان إنما يكمل بهذه الشعيرة العظيمة، فيزداد الإنسان قربا من الله سبحانه وتعالى إذا امتثل الأمر واجتنب النهي. يقول النووي رحمه الله، قال: فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقا، ومن حقه أن ينصحه ويهديه، أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته، وينقذه من مضارها. وصديق الإنسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته، وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه، وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص آخرته، وإن حصر بسبب ذلك صورة نفع في دنياه. وإنما كان إبليس عدوا لنا لهذا، وكانت الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح آخرتهم وهدايتهم إليها. ثم قال: عناية السلف بالأمر والنهي. وقد مر في كلام النووي التنبيه على عناية السلف بهذا الواجب الديني الاجتماعي، وعدم مبالاتهم في تنفيذه بالأمراء، ومواقفهم في هذا الباب لا يتسع لها كتاب، ولكني أقتصر منها على قصتين. القصة الأولى، قال: سعيد بن المسيب والدولة الأموية. إحداهما عن المطلب بن السائب قال: كنت جالسا مع سعيد بن المسيب في السوق، فمر بريد لبني مروان، فقال له سعيد: من رسل بني مروان أنت؟ قال: نعم. قال: كيف تركت بني مروان؟ قال: بخير. قال: تركتهم يجيعون الناس ويشبعون الكلاب؟ فاشرأب الرسول، فقمت إليه فلم أزل أرجيه، ورأيته في رواية أخرى أناجيه، يعني أتكلم معه وأتحدث معه، أناجيه من المناجاة. قال: حتى انطلق، فقلت لسعيد: يغفر الله لك، تشيط بدمك؟ فقال: اسكت يا أحيمر، فوالله لا يسلمني الله ما أخذت بحقوقه، أو لا يسلمني الله ما أخذت بحقوقه. ذكرها الذهبي في تذكرة الحفاظ. وهذه القصة لا أعلم يعني درجة صحتها، لكن لو أورد المصنف هنا إنكار أبي سعيد الخدري على مروان بن الحكم في تقديمه للخطبة على الصراط يوم العيد لكان أولى منها. فأبو سعيد الخدري صحابي رضي الله عنه وأرضاه، فلو أورد ذلك هنا لكان أولى، فإن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيه أنه أنكر على مروان لما رآه يقدم الخطبة على صلاة العيد، ولذلك قال أهل العلم من فوائد ذلك الحديث إنكار العلماء على الأمراء إذا صنعوا ما يخالف السنة. إذن هو لا يداهن في دين الله عز وجل أحد ولو كان أميرا، فإذا رأى منه ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يأمره وينهى. وإما ذكروا أيضا في فوائده أن فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان المنكر عليه واليا فإنه يأمره وينهاه. فلذلك أقول لو أورد هنا حديث أبي سعيد الخدري لكان أولى، والله تعالى أعلم. ومع ذلك يعني لم ينزع سعيد بن المسيب يدا من طاعة ولم يخرج عليهم ولم ينكر خلافته، لأنه لا يلزم من إنكار هذا المنكر عن الأمير أن يخرج عنه أو أن ينزع يدا من طاعة، فإن الواجب هو ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله عز وجل. لكن إذا حصل منه ما يخالف شرع الله عز وجل فإن من كان من أهل العلم وكان حاضرا في ذلك المجلس الذي رأى فيه أنه خالف شرع الله عز وجل فإن عليه أن يقيمه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. القصة الثانية وهي قصة الأوزاع والأمير العباسي. قال ثانيتهما عن الفريابي قال اجتمع سفيان والأوزاع وعباد بن كثير بمكة فقال سفيان يا أبا عمرو حدثنا حديثك مع عبد الله بن علي عم السفاح. فقال لما قدم الشام وقتل بني أمية جلس يوما على سريره وعبى أصحابه أربعة أصناف. عبى يعني من التعبئة، وتعبية الجيش يعني تجهيزه، يعني تجهيز الجيش. قال وعبى أصحابه أربعة أصناف، صنف بالسيوف المسللة، يعني عندهم سيوف وهي قد سلت من غمدها، يعني هم مستعدون للضرب بها والقتال. وصنف معهم الجزرة، وجزرة قالوا هي عصا ضخمة أو صوت غليظ. وصنف معهم الأعمدة، الأعمدة كذلك يعني عصي غليظة معدة للقتال والحرب. قال وصنف معهم الكافر كوب، هذا لما قف يعني على معناه، لكن هو آلة من آلات القتال، وآلة من آلات القتال، لكن ما معناه الله أعلم. ثم بعث إلي قال فلما صرت إلى الباب أنزلوني عن دابتي وأخذ اثنان بعمودي وأدخلوني بين الصفوف حتى أقاموني بحيث يسمع كلامي، فقال لي أنت عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي؟ قلت نعم أصلح الله الأمير. قال ما تقول في دماء بني أمية؟ قلت قد كان بينك وبينهم عهود وكان ينبغي أن يفو بها. قال ويحك اجعلني وإياهم لا عهد بيننا. إذن هذا الحاكم يخاطب من؟ الأوزاعي. قال اجعل أنه لا عهد بيننا. قال فأجهشت نفسي، هذا الإمام الأوزاعي يقول، وكرهت القتل فذكرت مقامي بين يدي الله فلفظتها فقلت دماؤهم عليك حرام، كلمة حق عند سلطان جاهل. هذه صورته، لا أن يصعد على المنبر ويتكلم ولا أن يخرج عبر الفضائيات ولا غير ذلك، هذه هي صورة يعني كلمة حق عند سلطان جاهل. قال فقلت دماؤهم عليك حرام، فغضب وانتفخت أوداجه واحمرت عيناه، فقال لي ويحك ولما؟ قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ثيب زان ونفس بنفس وتارك لدينه. قال: ويحك، أوليس الأمر لنا ديانة؟ قلت: كيف ذاك؟ قال: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي؟ قلت: لو أوصى إليه لما حكم الحكمين. فسكت وقد اجتمع غضبا، فجعلت أتوقع رأسي يسقط بين يدي، فقال بيده هكذا، يعني أومأ أن أخرجوا، فخرجت فما أبعدت حتى لحقني فارس فنزلت وقلت: وقد بعث ليأخذ رأسي، أصلي ركعتين. فكبرت فجاء وأنا أصلي فسلم وقال: إن الأمير بعث إليك هذه الدنانير. قال: ففرقتها قبل أن أدخل بيتي. عن تذكرة الحفاظ. إذن الشاهد من ذكر هذين القصتين هو يعني أن العلماء لا يهبون أحدا في دين الله عز وجل، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط في أي حال من الأحوال. فالإنسان إذا توفرت شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعين عليه أن يتكلم، فهنا يكون واجبا عليه الكلام. ثم قال: تقصير الخلف عن صراحة وشجاعة السد. ذلك موقف سعيد بن المسيب من كبار التابعين ومن فقهاء المدينة السبعة مع الأمويين في شباب دولته، وهذا موقف ابن عمرو الأوزاعي عصري الإمام مالك وأحد الآئمة المجتهدين مع العباسيين في فجر دولتهم وغلبة الشره إلى الدماء عليهم، فوازن بين موقفهما وموقف رجال الدين الحكومي مع الدولة الحاضرة، وهي دولة مدنية بعد عهدها بأيام الاحتلال، ثم وازن بين تلك الصراحة في الحق وبين ما سمعناه كثيرا من قول رجال الدين الحكومي وافق أو نافق أو فارق، يريدون وافق الحكام على أعمالهم ظاهرا وباطنا أو ظاهرا فقط أو خرج من مملكتهم. الحق أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد قل رجالهما منذ قرون. فهذا الإمام النووي في القرن السابع قرن أئمة العلوم وحفاظ الحديث يشكو ضياع هذا الواجب، فيقول: واعلم أن هذا الباب، أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد ضيع أكثره في أزمان متطاولة، ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا. إذن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن نعلم أنه عبادة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شهرة أن ينال به الإنسان محمدة أو ثناء أو نحو ذلك مما يريده الناس بدنياه. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ضمن العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، وقد يتعين على الإنسان وقد لا يتعين عليه، فإذا تعين عليه صار فرضا في حقه، فإن تركه فإنه آثم، وإلا فإنه لا يكون واجبا عليه ويبادر إليه من أراد التقرب إلى الله عز وجل. ثم قال: الإنكار على الاحتجاج بسكوت العلماء. أبعد هذا يحتج محتج لتقرير بدعة بسكوت من يعرفه من العلماء عنها؟ على أن العلماء العامرين لم يتواطؤوا على السكوت، وقد نقلنا في هذه الرسالة من الأقوال ما تعرف به استمرار الإنكار على البدع في كل زمان، وأن ما أنكرناه على أهل زماننا أنكره من قبلنا على أهل زماننا، ولم ينفرد بهذه الخطة التقي بن تيمية رحمه الله، وإن انفرد بالشهرة فيها. يعني أنه إذا سكت بعض أهل العلم ونطق آخرون في أمر بمعروف ونهي عن المنكر، لا يقول قائل: لماذا أنت تتكلم وقد سكت فلان وعلان؟ إذن فلا يحتج بقول فلان وعلان، لأنه كما علمنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، فإذا قام به البعض سقط عن الباقي. إذن فلا يحتج بسكوت فلان وعلان وقد تكلم غيرهم من أهل العلم. ثم قال رحمه الله: الغرض من بيان مواد الرسالة. فيما يلي نثبت أسماء الكتب التي صرحنا بالنقل منها في صلب الرسالة إظهارا للصلة بين كلامنا وكلام المتقدمين، ونرسم أمام أغلبها تاريخ طبعه ليصحح من شاء نقلنا عن نفس النسخة المنقول عنها. وإذا كان الطبع في غير مصر صرحنا بمدينته أيضا، ونذكر وفيات مؤلفيها تقريرا لاستمرار دعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأكيدا للثقة به. ومن لم نقف الآن على وفاته أثبتنا تاريخ إتمامه لتأليفه إن أرخه. ختم الرسالة بما فتحت به من تنزيه الله والصلاة على رسوله، وقد انتهينا من تحرير هذه الرسالة بذي الحجة سنة 55 و300 والألف. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقد انتهينا من التعليق عن هذه الرسالة في هذا اليوم، وهو يوم الأربعاء 14 من شهر محرم سنة 47 بعد الـ400 والألف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وبلغني الآن يعني خبر وفاة الشيخ ربيع رحمه الله تعالى، فنسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته، وادعو له بالرحمة والغفران والثبات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.